سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة من المستمع رفيق عظيمة من الأردن يسأل عن دعاء الاستفتاح ومتى يمنع الأبناء من الخلوة والاختلاط. أبو سامي من حائل يسأل عن الفطر عند السفر وهل اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، ويسأل عما يسمى بالحق، ويسأل عن توزيع الحلوى على الزملاء عند مناسبة سعيدة وعن الولاء والبراء. مرسلة فاع غين عين مالكي من الطائف تسأل عن سفر المرأة مع زوج أختها وعن كشف المرأة وجهها لخطيب ابنتها وعن الدعاء في النافلة قبل السلام مع رفع اليدين، وتسأل عن زيارة من عندهم منكرات. أم أحمد تسأل عن أسباب تذوق حلاوة الإيمان. المستمع صاد أو المستمعة صاد عين عين من حوطة بني تميم ستسأل عن أنها رأت علامة الطهر بعد الفجر فهل تصوم، وتسأل عن صلاة العاجزة في التراويح وعن حديث تكفرنا العشير وعن ترك الصلاة بسبب النوم. أحمد الطويل من الرياض يسأل عن اسم الساتر هل هو من الأسماء الحسنى، وعن الميزان يوم القيامة وعن إنكار أحد الملائكة. بسم الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذا سؤال من المستمع رفيق عظمة من الأردن يقول عندما أبدأ الصلاة أقرأ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ولكني سمعت شخصا بجانبي في الصلاة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فلما انقضت الصلاة سألته عن هذا الدعاء فقال هذا هو الصحيح في دعاء الاستفتاح، ما قول فضيلتكم وأينا صواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هديهم واستنى لسنتهم يوم الدين. بعد، كلا القولين صحيح، من قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، ومن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، إلا أن هذا القول الأخير أكثر ما يقال في صلاة التهجد، وقد بحث أهل العلم الأمر، رجح ما ذكرته وهو اختيار عمر رضي الله عنه أرضاه. أحسن الله إليكم، يقول متى يجب علينا أن نمنع الأبناء من الخلوة والاختلاط بالنساء غير المحارم، وهل يجب على الأب أن يأمر بنته الصغيرة بالصلاة أم أن هذا يرجع إلى الأم فهي أعرف بحال بنتها؟ أما الأولاد فيؤمرون بالصلاة إذا بلغوا أتموا 7 سنين أمرا لا شدة فيه، الترغيب والحث، ويؤمرون بالأمر الحازم والضرب الذي لا يشق جلدا ولا يكسر عظما إذا أكملوا 10 سنين، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لا ينام هؤلاء الأولاد متلاصقين في نومهم، فرق بينهم، ويحسن أن تنحاز الفتيات عن الفتيان في هذه السن، والفتاة لا يدخل على النساء إذا بلغ الحلم عليهن الاحتجاب منه، الاستئذان إذا أراد يدخل إلى مكان فيه النساء، وقد بين الله جل وعلا في سورة النور آداب الدخول في المنازل والاستئذان. وبالنسبة للنساء فإن من بلغ الحلم احتلم ورأى المني باحتلامه أو أكمل 15 سنة أتمها من عمره أو أنبت الشعر الخشن حول ذكره، من وجد فيه هذه العلامات أو بعضها فقد بلغ وتحتجبونه النساء. أحسن الله إليكم، المستمع أبو سامي من حائل يقول سمعت خطيب جامع يقول إن من سافر وأفطر في رمضان فله أجران، أجر لأخذه بالرخصة وأجر القضاء بعد رمضان، هل هذا صحيح؟ هذا قول ساقط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر في رمضان ويصومه مسافر ويفطر، وأصحابه معه رضي الله عنهم وأرضاهم يصومون في السفر ويفطرون، ولم يحث على الفطر إلا من تضرر بالصيام، إنه جاء إليه بشخص رجل كاد أن يغمى عليه هو صائم في الحر، فقال عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر. وفي حجة وفي عام الفتح غزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان وصام في الطريق، ولما قرب من مكة أمر الناس أن يفطروا ليتقووا للقاء العدو، فأفطر بعضهم وتوقف البعض ودعا النبي بماء وشرب علانية، ولما قيل له عن بعضهم أنه لم يفطر قال أولئك العصاة. ويقول الصحابة كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وفي إحدى الغزوات في يوم الحار لما نزلوا أما الصائمون فقد ضعفوا وأما المفطرون فقد حطوا عن الرواحل واستقوا الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فدل ذلك على أنهم إنما ذهبوا في ذلك بخصوص ذلك اليوم الحار، وما قاموا به من عمل عجز عنه إخوانهم الصائمون. فالصيام في السفر جائز، ومن أفطر في سفره جاز له الفطر، ويقضي عدة ما أفطر من رمضان في أيام أخرى، ومن لم يشق عليه الصوم بل وجد نفسه ترتاح له أكثر فالصيام أفضل. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة، في مثل هذا السؤال الحقيقة يخطر في البال مسؤولية الخطيب، وأنه لا بد أن يصدر في أقواله عن أقوال أهل العلم، لأنه يوجه الناس الذين يأتون إليه في المسجد، هل من توجيه مثل هذا الخطيب؟ شكر الله لكم. لا شك أن كل من تولى إمامة الناس عليه أن لا يسرع إلى إصدار الأحكام والفتاوى، وأن يرجع إلى أهل العلم في ذلك، ثم ينبغي أن لا يعلن على الناس مثل هذه الأقوام إذا كان يريد أن يبين لهم أن الفطر جائز، يبين أن الله جل وعلا ذكر أن من كان مريضا أو على سفر فعليه القضاء من عدة أيام أخرى، ويذكر أن السفر يبيح للإنسان يفطر ولو كان في غاية الراحة، أما أن يعطي هذا الثواب دون دليل صحيح فلا يجوز. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في شهر رجب؟ مرة في الحلقة مرت بإشارة إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سافر عام الحديدة في رجب وصده الكفار عن دخول مكة، وقاضاهم على أن يأتي معتمرا بعد عام، فعاد إليهم في رجب. أحسن الله إليكم. يقول كثيرا ما نلزم المخطئ من أحدنا بما نسميه الحق، وهي ذبيحة يذبحها ويضع وليمة لنا ونحضرها نحن الأقارب والأصحاب، والقصد منها فقط المتعة، كما أن هذا الأمر ليس إلزاما وإنما في حدود معينة، فهل هذا جائز؟ الصحيح أنه غير جائز. أولا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين وغيرهما لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، والأمر الآخر لا يؤخذ المال إلا بمقابل إلا ما كان من طيبة نفس. والأمر الآخر أن الرهن على المال المراهن عليه لا يحل بالمال ولا تصح المسابقة فيه. وأرشد إلى ما قد يجول في الذهن أنه يخالف ما أقوله الآن إلى مراجعة تفسير أول سورة الروم. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما انتصر الفرس على الروم وفرح مشركو مكة بذلك لأن الفرس مشركون ولأن الروم أهل كتاب، فالمشركون أقرب قلوبا إلى المشركين وأهل الكتاب أقرب إلى أهل الكتاب. فقال أبو بكر سينتصر الفرس الروم، وراهنهم على مال، ولما أخبر النبي قال زيدهم أي من المدة. وتم فيما بعد انتصار الروم على الفرس، وتوهم بعض الناس أن ما كان حاصلا في ذلك الأمر الذي جرى بين الصديق وبين قريش أنه مستمر، لكن الصحيح أنه غير مستمر. فلا يحل المراهنة على مال، أي إذا عرفت هذا لك كذا، وإذا لم تعرف فعليه كذا وأمثال ذلك. ويضاف إليها ما يتعلق بالحقوق، وهي أشبه ما يكون بالحكم بالباطل. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم توزيع الحلوى على الزملاء في العمل عندما تحصل لي مناسبة سعيدة مثل مولود أو ترقية أو نجاح لأحد أبنائي؟ لا بأس بذلك ولا حرج، لأن إدخال السرور على الأحباب بغير محرم من الأمور الحسنة الكريمة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبو سامي من حائل يقول: حدثونا عن الولاء والبراء الذي انقضت مبانيه في هذا الزمان، والله المستعان. لا شك أن الولاء من المؤمن للمؤمن، وليس الكافر بولي للمؤمن. وليس معنى هذا أن تظهر لكل كافر عداء وتشعره بذلك، لكن ينبغي أن لا تشاركه بأنه وليك وحميمك، وأنك تبادله المودة. فإن الله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فذكر القرابات وأنه لا يحل مودتها إذا كانت محادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله وأن يبغض أعداء الله، ولا يلزم من ذلك أن لا يجامل أعداء الله. فالمجاملة شيء، والمنابذة والإظهار العداوة شيء. والمسلمون الآن أضعف من أن ينصبوا العداء للكفار، يعلمهم بذلك ويعد له عدة، لأن المسلمين فرطوا بدينهم وأفلتوا حبال القوة من أيديهم، ووقع الكثير منهم تحت قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحكموا بغير ما أنزل الله واستباحوا ما لا يحل استباحته. فنسوا الولاية والموالاة إلا من شاء الله، وهذه أمور تجب على الفرد والجماعة وهي مع القدرة. فنسأل الله أن يحقق المسلمين أسباب القوة وأن يحقق فيهم صدق الولاء لأولياء الله وصدق معاداة أعداء الله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. هذه المرسلة فاء غين عين المالكي من الطائف تقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها بمرافقة أختها معها إلى مكة مثلا؟ النساء لسنا محارم للنساء، وزوج الأخت وزوج العمة والخالة ليسوا من المحارم، وإنما هم أجانب، فمن سافرت مع أختها وزوجه لم تسافر مع ذي محرم ولا زوج، وتكون عاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف على خطيب ابنتها قبل عقد القران بينهما؟ خطيب ابنتها ليس بزوج لابنتها، وإنما يجوز لها الكشف، كشف الوجه عنده إذا تم عقد النكاح. تقول: هل يجوز أن يدعو الشخص في صلاة النافلة ويرفع يديه بالدعاء قبل السلام، وما هي مواضع رفع اليدين في الدعاء؟ مواضع رفع اليدين في الدعاء عند تكبيرة الإحرام، يرفع المصلي يديه حتى تكون أصابعه محاذية لأذنيه، ويرفع يديه في التكبير في الركوع والرفع منه، والرفع من السجدتين الركعتين. وأما في أثناء الدعاء ورفعهما لسؤال الله جل وعلا، فالأصل في ذلك الجواز. في كل دعاء يطيل فيه الداعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح ما يدل على أن الأصل رفع اليدين، ويقول: رب أشعث أغبر، يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث وغيره في حديث إن الله لا يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه أن يردهما خاليتين كلمة النحر، فرفع اليدين في الدعاء سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن رفعهما سنة استنادا إلى هذه الأدلة. وألف الحافظ السيوطي رسالة في رفع اليدين في الدعاء. ورفع اليدين كما ذكرت قبل السلام في الصلاة. وأما في أثناء الصلاة في غير المواضع التي أشير إليها، وهي تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والنهوض من الركعتين على الهيئة التي ليست لا تكون اليدان مجموعتين، وإنما ترفع كل يد اتجاهها، ما عدا ذلك فالأصل عدم الرفع. وأما أن يرفع يديه وهو يصلي للتشهد، فلا أعلم أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان وهو جالس يرفع يديه أثناء الصلاة يده. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر بأن الله تعالى قد من عليها بالتوبة، ولها أقارب لديهم منكرات، زوجها يجبرها أن تذهب إليهم وألا تنكر عليهم، يقول: ما علينا منهم، إنما نحن زائرون، ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ أما إن كانت هذه المنكرات يستعلنون بها أمامكم فلا يحل إلا أن تنكروا، وأما أن تكون لهم حال لا ترضونها، فلا شك أن الأولى عدم الذهاب إليهم إلا على سبيل النصح والإرشاد والوعظ والتوجيه. وطاعة الزوج واجبة إلا إذا أمر بمعصية أو نهى عن واجب متعين. أحسن الله إليكم. أم أحمد تسأل وتقول: ما الأسباب التي تعين الإنسان على أن يتذوق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة؟ بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يلحق بمن يكره أن يعود الكفر من كان على المعاصي ثم تاب، إنه إذا كان يكره العودة إليها كما يكره الإلقاء في النار يكون ممن أخذ بالأسباب المعينة على تذوق الإيمان والشعور بطعمه وحلاوته. جزاكم الله خيرا. هذه المرسلة صاد عين عين من حوطة بني تميم تقول: امرأة لم تستيقظ إلا بعد أذان الفجر بنصف ساعة ورأت علامة الطهر، هل تعيد صيام ذلك اليوم؟ إذا كانت نامت وهي حائض ولا تعلم متى طهرت، وإنما طهرت في النهار رأت الطهر ولا تدري هل كان طهرها قبل دخول النهار أو بعده، فهذه الأصل أنها لم تقضي الواجب، فعليها قضاء ذلك اليوم. أما إذا كانت نوت الصيام وتحقق لها أنها طهرت قبل طلوع الفجر فصيامها صحيح لا يقضي. تقول: امرأة لا تستطيع الوقوف طويلا أثناء صلاة التراويح لكنها تستطيع السجود والركوع وغير ذلك، إذا جلست متربعة كيف تسجد؟ إذا جاء السجود تعدل حالها، لأنه لا بد من السجود إلا لمن عجز عنه. أحسن الله إليكم. تقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كنا تكفرن العشير، هل كفران العشير خاص بالزوج فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في صلاة الكسوف أنه رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء، قامت إليه امرأة وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم يعني رأت غير ذلك قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يلحق به أي بهذا فيما لو أن الزوجة كان ينكر الفضل ولا يعرفه حقا، وكلما أساءت المرأة الإساءة قال: لم أرى منك خيرا ولم تحسني في يوم من الأيام، وهو كاذب، فإن هذا أيضا يدخله في مواقع الوعيد. جزاكم الله خيرا. تقول: هل الذين يتركون صلاة الفجر بحجة النوم أو أي صلاة أخرى هل نأمرهم بقضائها بعد خروج الوقت، وبخاصة الأولاد الذين عمرهم ما بين 16 إلى 20، وما هو موقفنا كأخوات وإخوة في البيت؟ من نام وهو يعلم أنه لن يستيقظ للصلاة في وقتها ولن يأخذ بالأسباب المعينة على الاستيقاظ فحكمه حكم من عزم على ترك تلك الصلاة، والعزيمة على ترك فرض واحد من فرائض الصلوات الخمس باشرت هذا الترك بنوم أو غيره يخرجه من الملة، ولو مات في تلك الحالة لمات غير مسلم. أمر الصلاة أمر عظيم. يقول الصحابة: ما كان شيء يعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تركه كفرا إلا الصلاة. التعمد لترك الصلاة كفر، ينبغي للإنسان أن يعود بنيه وبناته وأن تحت سلطته أن يعودهم على الاهتمام بالصلاة وأدائها. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد الطويل من الرياض يقول: هل اسم الساتر من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز لي أن أسأل الله تعالى بستره على العصاة فأقول: اللهم أني أسألك بسترك على خلقك أن تغفر لي؟ يجوز لك أن تسأل وتقول: اللهم أسألك بأنك بسترك على خلقك أن تغفر لي، لكن ليس من أسماء الله الساتر، أحسن الله إليكم، يقول: هل الميزان يوم القيامة لوزن الأعمال أم للصحف التي ذكرها الله في القرآن الكريم؟ وهل الميزان للمسلمين والكافرين أم أن الكافر يدخل النار قبل الميزان؟ أما الميزان فتوزن به الأعمال، وهذه الصحف من الأعمال في حديث البطاقة. وأما من مات على الكفر فليس له عمل صالح يوزن، وإنما الوزن لمعرفة ما يثقل من العمل وما يطيش منه. فمن لم يكن له عمل يعتد به لا يكون خاضع للوزن. يقول: ما حكم من أنكر ملك من الملائكة، هل هو كافر؟ فمثلا من أنكر وجود ملك موكل بالرؤى كما جاء في الحديث، هل يكفر مع أنه يؤمن بجميع الملائكة؟ لا يجوز الإنسان أن يكفر بملك من الملائكة باسمه، مما ذكر قص علينا في كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله، فلا يحل. والواجب أن يؤمن بعموم الملائكة وبخصوص من سموا، وكذلك الأنبياء. وأعود إلى الوزن، لا شك أن الجميع يوزنون، الكافر والمسلم. فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، لما ذكر الكافر في سورة المؤمنون ذكر ما عليه، أي ما على من خفت موازينه. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم.